دعاء اليوم الثاني والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وانزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوتي المضطرين.